بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهو الغفور. السماء Oh,